السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو يوم الجمعة، يوم مبارك، عيد من أعياد المسلمين. هو يوم كما ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم من أفضل أيامنا، فيه خلق آدم عليه السلام، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه البعثة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأكثروا علي من الصلاة والسلام فيه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. تعالوا بنا لنكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا اليوم المبارك وفي هذه الساعة المباركة. قد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن في الجمعة ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم يصلي يذكر ربه يدعو ويسأل مولاه إلا أعطاه الله جل وعلا ما ساله من خير الدنيا والآخرة. وكثير من العلماء على أنها آخر ساعة بعد العصر في يوم الجمعة. تعالوا بنا في لقاء متجدد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنك تراه. نسأل الله أن يحشرنا في زمرته، وأن يجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، وأن يسقينا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. بدأنا منذ فترة في الكلام من كتاب شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم، الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمة الله عليه، وهو من أفضل الكتب التي وصفت خلق وخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا بنا لنتابع ونعيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنك تنظر إليه، وأكثر معي من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. معنا حديث جديد. قال الإمام الترمذي رحمة الله عليه: حدثنا سفيان ابن وكيع قال. إن شاء الله كعادتنا نقرأ الحديث إلى نهايته ثم نعود نوضح بعض معاني وألفاظ الحديث. قال الإمام الترمذي رحمه الله، وهذا الحديث في سنده ضعف، الحديث ضعيف وليس صحيح، لكن جمل كثيرة من جمل الحديث وردت في أحاديث صحيحة سبق منها شيء، وسيأتي منها أحاديث إن شاء الله فيها جمل كثيرة. فهذا الحديث سنده ضعيف، لكن جمل كثيرة من جمله تشهد لها أحاديث صحيحة مر معنا بعضها، وسيأتي معنا إن شاء الله بقية ذلك. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جميع ابن عمير ابن عبد الرحمن العجلي قال إملاء علينا من كتابه، يعني ما أملاه من حفظه وإنما قرأ علينا من كتابه، قال أخبرني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة رضي الله عنها يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن ابن علي رضي الله عنهما قال: سألت خالي هند ابن أبي هالة. أبي هالة أخو فاطمة ابنة النبي صلى الله عليه وسلم من أمها من خديجة. خديجة رضي الله عنها كانت متزوجة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لها أبناء من هند ابن أبي هالة. من أبنائها من هم إخوة لفاطمة من أمها خديجة رضي الله عنها. فهنا الحسن، حسن ابن علي رضي الله عنه وابن فاطمة الزهراء، يقول سألت خالي، سألت خالي هند ابن أبي هل، نعم خاله لأنه أخو فاطمة الزهراء رضي الله عنها. والحسن رضي الله عنه كما نعلم رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو والحسين لعبا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهما كانا لازالا صغارا، فلعل الحسن رضي الله عنه أراد أن يستزيد من معرفة صفة النبي صلى الله عليه وسلم بعدما كبر، فسأل من؟ سأل خاله أخو فاطمة من أمها رضي الله عنهن، وقال سألت خالي هند ابن أبي هالة وكان وصافا، قال عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أشتهي أن يصف إلي منها شيئا أتعلق به. فقال، يعني الآن يصف النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه نورا تلألؤ القمر ليلة البدر، قال أطول من المربوع وأقصر من المشذب، قال أطول من المربوع وأقصر من المشذب، عظيم الهامة رجل الشعر، إن انفرقت عقيقته فرقها وإلا فلا يجاوز شعره صلى الله عليه وسلم شحمة أذنيه إذا هو وفره صلى الله عليه وسلم. قال أزهر اللون، إن شاء الله نشرح هذه الألفاظ لكن نتم قراءة الحديث كاملا. قال أزهر اللون واسع الجبين، أزج الحواجب سوابغ في غير قرن، قال بينهما عرق يدره الغضب، أقنى العرنين له نور يعلو، يحسبه من لم يتأمله أشم صلى الله عليه وسلم، كث اللحية سهل الخدين ضليع الفم مفلج الأسنان دقيق المسربة، كان عنقه أو كأن عنقه صلى الله عليه وسلم جيد دمية في صفاء الفضة، معتدل الخلق بادن متماسك، سواء البطن والصدر صلى الله عليه وسلم، عريض الصدر قال بعيد ما بين المنكبين، ضخم الكراديس أنور المتجرد، موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط، عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك، أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر، طويل الزندين رحب الراحة، شثن الكفين والقدمين، ينبو عنهما الماء إذا زال، يعني إذا مشى صلى الله عليه وسلم زال قلعا، يخطو تكفيا ويمشي هونا، ذريع المشية إذا مشى كأنما ينحط من صبب صلى الله عليه وسلم، وإذا التفت التفت جميعا. طبعا كثير من هذه الألفاظ مر معنا بيان معانيها لكن نأتي عليها سريعا أيضا مع بقية الألفاظ الآن. قال خافض الطرف صلى الله عليه وسلم، نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، جل نظره الملاحظة صلى الله عليه وسلم، يسوق أصحابه، يبدر من في لفظ آخر يبدأ من لقيه أو من لقي بالسلام صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحديث، ونقف مع بعض معاني الجميلة الجليلة، هذه لغة العرب، هذه لغة القرآن، لغة فخمة جزلة كلمة الواحدة تحمل الكثير من المعاني. طيب ذكرنا أن الحسن رضي الله عنه الآن يسأل خاله أخو أمه فاطمة رضي الله عنه من خديجة، قال سألت خالي هند ابن أبي هالة وكان وصافا. وصافا يعني يجيد الوصف. في بعض الناس لما ينظر إلى إنسان أو ينظر إلى شيء ممكن ينظر له مرة اثنين ثلاثة عشرة وبعدين تسأله عن صفة هذا الشخص أو صفة هذا الشيء الذي نظر إليه، لا يحسن أن يصف لك ما رأى، لا يحسن، لا يجيد أن هو يصف لك هذا الشخص أو هذا الشيء الذي رأاه. لكن بعض الناس ممكن ينظر مرة واحدة أو مرتان لشيء أو لشخص معين وبعدين تسأله تقول له صف لي فلان أو صف لي الشيء الذي رأيته، فيصفه لك وصفا دقيقا كأنما ينظر إليه. هذا الإنسان عند العرب يسمى ماذا؟ يسمى وصاف، بيعرف يوصف كويس جدا جدا. كان هند بن أبي هالة من هؤلاء، لذلك الحسن رضي الله عنه سبط وحفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما جاء يسأل سأل من؟ سأل هذا الوصاف عن حلية وصف وجمال وجلال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وأنا أشتهي، أتمنى وأحب أن يصف لي منها شيئا أتعلق به، أنا عاوز أكون أشد محبة لرسول الله، أشد معرفة بصفات رسول الله صلى الله عليه وسلم، أريد أن تزيد محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قلبي. فقال وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به. قال كان بدأ يصف الآن هند بن أبي هالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال للحسن رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم فخما له هيبة، في وصفه له وقار، عليه الوقار صلى الله عليه وسلم، عليه البهاء والنور صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما، وقال مفخما، فخما في نفسه، مفخما معظما عند أصحابه. أصحابه رضي الله عنهم مع شدة محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحرصهم على الاقتراب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع أنه أسهل الناس وألين الناس وأرحم الناس صلى الله عليه وسلم، لكنهم للبهاء والوقار الذي يعلو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنه عندهم الفخم المفخم صلى الله عليه وسلم، كانوا إذا جلسوا عنده كأنما على رؤوسهم الطير، كأن كل واحد منهم وقف على رأس طير من شدة تفخيمهم وتعظيمهم واحترامهم وإجلالهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يأتي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تصلي عليه. الآن إحنا في يوم الجمعة، أكثر جدا من هذه العبادة الجليلة التي أمرك الله بها وبدأ فيها جل في علاء بنفسه وثنى بملائكته ثم أمرنا بها، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فلا يأتي ذكره ونحن نصفه صلى الله عليه وسلم ونعيش معه كأنما ننظر إليه إلا وتصلي وتسلم وتبارك وتزيد عليه صلى الله عليه وسلم. فكان صلى الله عليه وسلم فخما مفخما، فخما في نفسه عليه الوقار والوهاء والبهاء والجلال، ومفخما معظما عند أصحابه رضي الله عنهم. قال أطول من المربوع وأقصر من المشذب. قلنا قبل ذلك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان بالطويل البائن يعني الطويل جدا، ولا بالقصير القطط يعني اللي هو اللي جسمه متداخل، إنما كان صلى الله عليه وسلم وسطا ربعة بين الرجال، لكنه كان أقرب للطول صلى الله عليه وسلم. فلذا هنا يقول الهند يقول أطول من المربوع يعني من المتوسط الطول، وأقصر من المشذب. المشذب ده الإنسان اللي هو نحيل، نحيف جدا جدا وطويل جدا. لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان كذلك. طبعا الإنسان النحيل اللي هو الرفيع ده بيظهر عليه بسهولة الطول، لا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل البائن، إنما كان أقرب إلى الطول، ولكن ما كان بهذا الوصف، إنما أقصر من المشذب وأطول من المربوع، يعني متوسط لكنه إلى الطول أقرب، صلى الله عليه وسلم. عظيم الهامة، رأسه صلى الله عليه وسلم في شيء من الكبر، دليل على الحكمة ورجاعة العقل، كما قال أهل العلم، قال رجل الشعر يهتم بشعره صلى الله عليه وسلم ويكرمه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له شعر فليكرمه، ما يسيبوش كده. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يوما دخل على القوم وهو ثائر الشعر وثائر الشعر واللحية، فأشار إليه صلى الله عليه وسلم، يعني كان ما يأمره بإصلاح شعره ولحيته، ففعل الرجل ثم عاد، فقال صلى الله عليه وسلم أليس هذا أفضل من أن يأتي أحدكم ثائر الرأس واللحية كأنه شيطان؟ لا، الإنسان إذا كان له شعر يكرمه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرم شعره صلى الله عليه وسلم رجل الشعر، فقال إن انفرقت عقيقته فرقها، لو كان شعره كبير جدا ووفره صلى الله عليه وسلم. طبعا قلنا قبل ذلك أنه النبي صلى الله عليه وسلم لا يحلق شعره إلا إذا اعتمر أو في الحج صلى الله عليه وسلم، فكان إذا فرق شعره وإذا زاد شعره جدا فرقه، جعل فارق في منتصف شعره صلى الله عليه وسلم، إن انفرقت عقيقته فرقها وإلا فلا. قال يجاوز شعره شحمة أذنيه، ينزل بعد شحمة الأذن، قال إذا هو وفره صلى الله عليه وسلم. قال أزهر اللون، بشرة النبي صلى الله عليه وسلم ما كان بالأبيض الأمهق شديد البياض، ولا كان بالآدم الأسمر الأسود، وإنما كانت بشرته صلى الله عليه وسلم لون بشرته كان أبيض صلى الله عليه وسلم، مشرب بحمرة، مشرب بحمرة، بياض جميل، يعني إذا سر صلى الله عليه وسلم استنار وجهه كأنه في القتول قمر صلى الله عليه وآله وسلم. قال أزهر اللون واسع الجبين، الجبين واسع صلى الله عليه وسلم جبينه. قال أزج الحواجب، الحواجب مقوسة فيها تقويس، أزج الحواجب سوابغ في غير قرن، سوابغ يعني ايه؟ مش منكوشة كده، مش باين ان في مكان فيه شعر ومكان ما فيش فيه، لا شعرها مكتمل كده ومقوسة وطويلة، في غير قرن يعني مش ملحومة من النص كده، مش مقترنة ببعض، لا في هذا المكان بين حاجبيه صلى الله عليه وسلم، مع أنها مقوسة وطويلة وسابغة شعرها كامل، مش باين في مكان ومكان، لا كان النبي صلى الله عليه وسلم أزج الحواجب مقوسة وطويلة وسابغة، يعني شعرها كامل ليس بالخفيف في بعضها دون بعضها، في غير قرن يعني ليست مقترنة من النصف من الوسط. قال بينها عرق يدره الغضب، يعني كأن هنا عرق لا يظهر إلا عند الغضب، غضب النبي صلى الله عليه وسلم. قال أقنى العرنين، المقصود هنا الأنف، يعني أنف النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء من الطول. قال له نور يعلوه، وش النبي صلى الله عليه وسلم، وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلوه النور، اللي يعلوه البهاء، كأنما نوره تتلألأ منه الجدران صلى الله عليه وسلم. قال يحسبه من لم يتأمله أشم، يعني كأنه لا، وما كان متكبر كان إمام المتواضعين صلى الله عليه وسلم. كث اللحية، لحيته غزيرة صلى الله عليه وسلم، تملأ صدره صلى الله عليه وسلم، يعني كان الصحابة رضي الله عنهم لما سئلوا أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في السرية، الصلاة السرية ما بيجهرش، يقولون نعم، قالوا بأي شيء كنتم تعرفون قراءته صلى الله عليه وسلم في السرية؟ يقولون باضطراب لحياته، حركة لحية النبي صلى الله عليه وسلم كانت كثة تملأ صدره الشريف صلى الله عليه وسلم، فكانت قراءته، يعرفون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم باضطراب لحيته صلى الله عليه وسلم. قال سهل الخدين، خده ما فيش فيه نتوءات بقى، لا سهل خد النبي صلى الله عليه وسلم سهل. قال أسيل الخدين، أيضا ما كان يعني مكتنز الخدين صلى الله عليه وسلم، إنما يعني سهل الخدين، أسيل الخدين، ضليع الفم. فم النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء من الكبر، مش صغير لا، وهذا يدل على الفصاحة والتمكن من الكلام. رسول الله صلى الله عليه وسلم آتاه الله جوامع الكلم، اختصر الله جل وعلا له الكلام اختصارا، أفصح البشر على الإطلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مفلج الأسنان، في بين الثنايا الأسنان المقدمة، فارق بين الثنايا، هذا من الجمال ومن البهاء في خلقه صلى الله عليه وسلم. قال مفلج الأسنان، دقيق المسروبة. قلنا قبل ذلك أن المسروبة هي الشعر المتصل من الصدر إلى سرة الإنسان، هذا الشعر يقال له مسروبة. قال كأن عنقه، رقبة رسول الله، عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ديد دمية في صفاء الفضة. الدمية يعني كأنها صورة أو شيء صنع من العاج، العاج أبيض شديد البياض. قال كأن عنقه صلى الله عليه وسلم ديد دمية في صفاء الفضة. النبي صلى الله عليه وسلم عنقه كأنه مضيء منير صلى الله عليه وسلم. قال معتدل الخلق، الأعضاء بتاعته متناسقة، ما فيش حاجة بين أن إيده طويلة ولا قدمه طويلة ولا حاجة أكبر من حاجة، لا، أعضاؤه صلى الله عليه وسلم متناسقة. اختار له رب العالمين أفضل الصور، صورة نبينا صلى الله عليه وسلم، جعله الله جل وعلا في أجمل صورة. قال بادن متماسك، بادن متماسك، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان بدينا ولا سمينا ولا كان نحيلا ضعيفا، إنما كان متماسك قوي البدن صلى الله عليه وآله وسلم، بدنه فيه قوة مع تناسق. قال بادن متماسك سواء البطن والصدر، مش البطن بقى قدام وكرش كده كحالنا، لا، الصدر والبطن، سواء الصدر والبطن صلى الله عليه وسلم. قال عريض الصدر، كنا قبل ذلك في حديث علي رضي الله، بعيد ما بين المنكبين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم جسده من صدر بعيد ما بين المنكبين، عريض الصدر صلى الله عليه وسلم. قال بعيد ما بين المنكبين ضخم الكراديس، الكراديس مجمع الكتف مع العضد، هذا المكان يعني تظهر فيه يعني قوة بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنور المتجرد، المتجرد الأعضاء اللي تبان لما الثوب ينكشف عنها مضيئة منيرة، يعني بدن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا أبيض، يعني فيه يعني مشرب بحمرة. قال أنور المتجرد، موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط. اللبة النقرة التي تكون أعلى الصدر، والسرة معلومة موصول المكان ده كده في خط شعر دقيق كأنه مسطرة أو قلم، مش ممتلئ بقى المكان شعر، لا، ما بين اللبة النقرة اللي فوق في الصدر هنا إلى سرته صلى الله عليه وسلم شعر. قال متصل أو موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط، يعني كأنه خط كده مرسوم صلى الله عليه وسلم. عاري الثديين، على الثديين ذات نفسهم مش متغطين بالشعر، مش أشعر صلى الله عليه وسلم في ثديين، عاري الثديين والبطن صلى الله عليه وسلم مما سوى ذلك. أشعر الذراعين، الذراعين فيهم شعر كثير. قال والمنكبين، هنا برضو شعر عند النبي صلى الله عليه وسلم، وعالي الصدر، عالي الصدر والذراعين والمنكبين فيهما شعر عند النبي صلى الله عليه وسلم. طويل الزندين، الزند أسفل الذراع، هذا يسمى الزند. قال شثن الكفين والقدمين، أقدامه راحتيه صلى الله عليه وسلم كبيرتان صلى الله عليه وآله وسلم. قال سائل الأطراف أو شائل الأطراف، يعني أطرافه طويلة صلى الله عليه وسلم، جسمه مفروض قوي ليس مكتنز صلى الله عليه وآله وسلم. قال خمصان الإخمصين، المكان اللي في بطن القدم اللي احنا بنسميه الفلات فوت ده، واضح عند النبي صلى الله عليه وسلم لا يكاد يلمس الأرض، لا يكاد يلمس الأرض والنبي صلى الله عليه وسلم يمشي. قال مسيح القدمين، أيضا الأقدام ما فيش فيها نتوءات ولا يعني إيه مسيح القدمين. قال ينبو عنهما الماء، الماء يمشي سهل كده بسهولة من عليهما. قال إذا زال، لما يجي يمشي صلى الله عليه وسلم زال قلعا، مش يمشي كده يشحطط في الأرض لا يمشي صلى الله عليه وسلم زال قلعا مشيته فيها قوة، ما فيش فيها تماوت، لا مشيت النبي صلى الله عليه وسلم فيها قوة، يمشي صلى الله عليه وسلم مشية. قال إذا زال زال قلعا، مش رجليه ما بتسيبش الأرض، لا يمشي صلى الله عليه وسلم وينقل رجليه صلى الله عليه وسلم. قال يخطو تكفيا، يعني كأنه ماشي من نازل من مكان عالي كده مشيته فيها شيء من السرعة، أصحابه رضي الله عنهم يعني يجتهدون وإنه لغير مكترف، مشيته الطبيعية كده، مش هو بيتعمد إن هو يسرع في مشيته، لا هذه مشيته صلى الله عليه وسلم. قال ويمشي هونا، مش معنى إن هو مسرع في مشيته إن مشيته فيها هرجلة كده، لا لا لا، مشيته صلى الله عليه وسلم أيضا هونا. قال ذريع المشية، كأن خطوته سريعة صلى الله عليه وسلم، إذا مشى كأنما ينحط من صبب، نازل من مكان عالي كده، يعني إيه كأن نص بدنه الأعلى ميل قدامه، ماشي مشية فيها قوة وسرعة صلى الله عليه وسلم. قال إذا التفت، لما حد يناديله من وراه صلى الله عليه وسلم ما يعملوش كده، لا إنما إيه يلتفت جميعا، إذا التفت صلى الله عليه وسلم من تمام احترامه صلى الله عليه وسلم لمن يكلمه أنه يلتفت جميعا، مش يكسر وهم إيه، لا الالتفات اليسير يمينا أو شمالا هذا خارج عن كلامنا، لكن إذا أراد أن ينظر إلى أحد من خلفه يلتفت جميعا، يعني بجميع بدنه صلى الله عليه وسلم. قال خافض الطرف، يعني معظم نظره يعني ما يمشيش كده، لا خافض النظر صلى الله عليه وسلم، نظره إلى الأرض أكثر من نظره إلى السماء صلى الله، أو أطول من نظره إلى السماء صلى الله عليه وسلم، جل نظره الملاحظة صلى الله عليه وسلم. قال يسوق أصحابه، يعني يكون في الساق، يعني يقدمهم ويقول دعوا ظهري للملائكة، دعوا ظهري للملائكة، هذا من شدة تواضعه وهو سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وآله وسلم. قال يبدر، في اللفظ الآخر يبدأ من لقيه بالسلام، مش رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حق أن يبدأه العالمين بالسلام، لا هو يبدأ صلى الله عليه وآله وسلم من لقيه بالسلام. اللهم صلي وسلم وبارك وزد على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، واحشرنا يا رب في زمرته، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، واجمعنا به في الفردوس الأعلى صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. فرج كروب المسلمين وبدل أحوالهم لأفضل الأحوال، واجمعنا دائما وأبدا في الدنيا بالخير وعلى الخير، واجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى إخوانا على سرر متقابلين. أحبكم في الله، أكتفي بهذا القدر، وإلى لقاء مقبل إن شاء الله أكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.